أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفعينا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب تذكرة إلى لم نأخذ المقلوب، كنا في الموضوع صح؟ كنا في الموضوع وتقريبا انتهينا منه، لكن تبقى وقد يلقب به المردود والمتروك والباطل والمفسد. يعني هذا الحديث الذي وصف بأنه مكذوب أحيانا يطلق عليه العلماء بأنه مكذوب أو موضوع، وأحيانا أو قد يأتي في كلامهم بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. والشارح يقول يعني قوله المردود والمتروك يعني هذا تساهل، لأن المردود والمتروك يكون الراوي فيهما يكون متهما فقط، أما الموضوع فليس متهما بل قد ثبت عليه الكذب يعني. لكن على كل حال، على كل حال نقول دائما المصطلحات لم يضعها الشرع، لم يأتي في كلام الشارع قولوا عن الموضوع كذا وقولوا عن المجروح كذا، وإذا سمعتم الحديث فقولوا سمعت، وإذا كان من قراءة الشيخ فقولوا أخبرنا، وهكذا. كل هذا لم يأتي بالشرع، فكان كل عالم من العلماء يتكلم عليه باللغة، واللغة طبعا واسعة وفيها مرادفات، فيها مرادفات، فأنت تقول على هذا السحاب وأنا أقول عليه المزد، وهكذا في سائر الكلام. والمصطلح يعني بدأ شيئا فشيئا يتضح ويستقر، لم يستقر جملة واحدة. ولذلك نحن لا نحاكم العالم الذي مثلا قال على حديث موضوع أنه مردود أو متروك، ونقول لماذا لم تقل موضوع؟ لأنه لم يكن في زمنه هذا، يعني هذا استقر بعده. طيب، والباطل والمفسد يعني هذا قليل، أنا يعني ربما لم أقابل هذا اللفظ يعني، لكن على كل حال نعرفه حتى إذا ما وجدناه في كلام بعض أهل العلم نعرف أنه قد قصد به أشد عبارات الجرح أو أشد عبارات التضعيف للأحاديث. وطبعا العالم يعني قد يسأل على شيء وهو غير مستحضر له أو غير مستعد، فأحيانا تكون الحديث ضعيفة جدا أو هي مثلا ويقولون عنها ضعيف، ضعيف فقط. ممكن تجد مثلا في تخريج العراقي ربما مثلا في إحياء يعني يقول ضعيف، وممكن يكون في كلام أقوى من ذلك يعني. لكن لابد أن تعرف يعني أن العالم ليس آلة، ليس آلة يعني، قد يكون مستحضرا لشيء غير مستحضر لشيء آخر، قد يكون مستحضرا لوقت نشاطه ينشط فيه ذهنه، وأحيانا يكون خاملا فيتكلم فيه. فكلمة ضعيف يعني لو كان الأمر أشد من ذلك فهو أيضا ضعيف، لأن الضعيف درجات أو دركات، كما صحيح في القوة أنواع فالضعيف أيضا أنواع. فلو قال عن حديث أنه ضعيف وتبين أنه ضعيف جدا أفضل من أن يكون الأمر بالعكس، أن يقول على حديث ضعيف جدا ويكون هو ضعيف. فهمنا لماذا؟ لأن كلمة ضعيف هذه دائرة كبيرة يدخل فيها كل الأنواع، أنواع ضعيفة يعني. فلو قال ضعيف يعني لا يؤاخذ بمثل ما يؤخذ به لو قال ضعيف جدا أو واهن، ثم هو يكون في حقيقة الأمر مجرد ضعف فقط يعني. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النوع الجديد، وهو قال المقلوب. والمقلوب قال وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. يعني طبعا سنتكلم على كلامي ثم بعد ذلك يعني ننتقل بالتفصيل. يبقى الحديث المقلوب انقلب على راويه أحيانا، ينقلب عليه يعني هو يضعف ذهنه، يخطئ فيه، يخطئ كما نخطئ نحن في القرآن مثلا. وأحيانا يكون القلب على تعمد، فلو كان القلب على تعمد فهذا كذب، فممكن أن يلحق به النوع الذي قبله. وقد يكون امتحانا كما سيأتي. هو عرفه تعريفا مجملا يعني، قال إسناد الحديث إلى غير راوي. والشرح قال مثلا يكون معروف عن سالم فيجعل عن نافع يرغب فيه. يعني كيف يرغب فيه؟ يعني أنت تعرف أن الحديث من طريق مثلا سالم عن أبي عن عبد الله بن عمر، سالم عن عبد الله بن عمر، نقول مثلا حديث ابن عمر في البيوع من يحفظه؟ أنت سالم عن ابن عمر، أنت سالم عن ابن عمر، أنت سالم عن ابن عمر، كلنا يحفظه سالم عن ابن عمر، إذن كلنا متساويون، متساوون في الأمر، صحيح؟ لكن هناك إنسان يريد أن يغرب علينا، يعني يظهر يبين أنه أفضل منا، فيقول لا أنا عندي عن نافع عن ابن عمر. فلو قال عن نافع عن ابن عمر إذن هو يحفظ شيئا نحن جميعا لا نحفظه، نحن جميعا نحفظه من طريق سالم عن ابن عمر، هو قال عن نافع ليغرب مجرد، يعني ليس عنده حقيقة، إنما هو ادعاء. لماذا؟ يعني في الغالب يكون شيء نفسي، يعني حب الظهور يعني على الأقران والتميز في المجالس وهكذا يعني. فهمنا؟ يعني فهذا مثال الذي مثل به هنا يعني. لكن طبعا هو المقلوب كما تعرفون يكون في الأسانيد ويكون في المتون، وفي المتون يكون أكثر طبعا، صحيح. في الإسناد ذكرنا مثالا له، مثلا يكون الحديث عن سالم ويروي عن نافع. وأحيانا قالوا يكون القلب في اسم الراوي، اسم الراوي يعني الراوي مثلا اسمه عبد الله بن عمر فيقول عمر بن عبد الله، هذا أيضا نوع من القلب. لكن هذا في السند ولا في المتن؟ في الإسناد أيضا. طيب طيب احنا خدنا بمثال سابق على سرقة الحديث في المرة السابقة تقريبا، سرقة الحديث ولا ما خدناش؟ خدناه في الموضوع يعني المسروق، الأحاديث المسروقة، بعضهم يجعلها في المقلوب وبعضهم يجعلها في الموضوع، لأن هذا في نوع من القلب. لكن إذا كان عن تعمد، خاصة إن كان عن تعمد، فهو أيضا يلتحق بالموضوع. فلذلك يأتي مثالا على كلا النوعين. يعني ما كنا مثلنا به حديث ابن مسعود يروي عنه الأسود بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد النخعي، صح؟ كتبنا هذا. طيب، فالذي يقول المسروق يدخل هنا في المقلوب، فيكون هذا المثال معه أيضا في هذا النوع. كتبتم المرة فاتت؟ كتبتم؟ طيب، يعني حديث ابن مسعود الذي يرويه، الذي قلنا يرويه الترمذي وابن ماجه ورواه حماد بن الوليد عن سفيان الثوري، وقلنا أنه سرقه، وأنه يكون هناك إسناد معروف للحديث، فيأتي هذا السارق ويضع له إسنادا يركبه على هذا المتن، طبعا من طريق إسناد معين يعني. وفي الغالب يعني يأتي به إسنادا قويا حتى يكون مقبولا عند السامعين. وهذا في الإسناد ممكن يكون بقلب اسم الراوي عبد الله بن عمر، عمر بن عبد الله مثلا، وفي الغالب يكون هذا خطأ غير متعمد يعني. لكن الذي يكون في تعمد هو الذي يبدل سالم ويأتي مثلا بنافع، فهذا فيه تعمد. طيب بعد ذلك في المتن هناك قلب في المتن، حديث مشهور، حديث مسلم، حتى لا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو في مسلم هكذا مقلوب، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا مثال واضح للمتن المقلوب، للمتن المقلوب. طيب كيف نعرف ذلك؟ طبعا بجمع الطرق، وجمع الطرق هو الذي يبين القلب الذي حدث في الحديث، سواء كان في الإسناد أو في الأعلام، في الأسماء يعني، أو في المتون. بعد ذلك يذكرون الأسباب الحاملة على القلب، يعني لماذا يقلب بعض الناس الأحاديث، سواء كان ذلك يقع في المتن أو يقع في الإسناد، ما الدافع؟ يعني لماذا يفعلون ذلك؟ طبعا إن كان خطأ فالقلم مرفوع عنهم، صحيح؟ لأن هذا يحدث في القرآن، إنسان يخطئ، صح؟ لكن نحن لا نتكلم عن الخطأ أو السهو، وإنما نتكلم عن العمد. يعني لماذا يعمد الناس أو بعض الناس في ذلك؟ قالوا قصد الإغراب، قصد الإغراب. فالإغراب قلنا هي شهوة، مجرد شهوة، أن يعلو في المجلس أو يرغب الناس فيه. يعني إذا نزل المحدث في مصر، مثل من الأمصار يعني، فيسأل مثلا عن الأحاديث التي ليست عندي، أنا عندي أحاديث أريد الآن أن أتحصل على رحلتي هذه بأحاديث جديدة، أو على الأقل يكون للمتن الذي عندي طرق غير الطريق الذي عندي أنا، فأنا عندي طريق آتي بطريق آخر، لا أذهب إلى مدينة وآتي بنفس الإسناد، لم يحدث شيء يعني، صحيح؟ فالأفضل أن أتي بأسانيد جديدة. فإذا كان هذا المغرب قد أتى كالمثال الذي ذكرناه عن نافع بدل سالم فالناس سيأتون إليه، صحيح؟ يعني أنت الآن تريد أن تسمع حديث ابن عمر في البيوع فتقول أنا عندي عن نافع عن ابن عمر، يقولون لا، هناك شيخ يروي عن سالم عن ابن عمر وهناك شيخ آخر يروي عن نافع، إلى من ستذهب؟ لا، أنا عندي عن نافع، ربما أكثر من مرة، أكثر من إسناد، لكن هذا أذهب إليه. فهو إذا اجتمع الناس إليه يفرح يعني. عرفنا يعني هذا دافع نفسي، دافع نفسي. قالوا الامتحان، والقصة قصة البخاري مع آل بغداد مشهورة، لكن هذا يمكن أن يحدث حتى في غير البخاري. يعني لو نحن يعني توصلنا إلى مرحلة عالية بحيث مثلا تحفظ أنت الأحاديث بالأسانيد، وليس كل ليس بالضرورة كل الأحاديث، يعني ممكن أن يقرر مثلا عليك مثلا 40 حديثا في هذا العام، أو أحاديث البيوع فقط، 40 حديث البيوع من الصحيحين فقط، ولكن بالإسناد على الأقل، يعني من عند مدار الحديث، مدار الحديث من عند سفيان، من عند مالك، من عند شعبة، تحفظ هذا. يعني تقول مثلا من طريق مثلا الزهري عن أنس وتذكر حديث، تدريب يعني كنوع من التدريب من الترقي. فإن كنت تحفظ الحديث هكذا، أو حتى لو كنا نحفظ الحديث مثلا من رواة الصالحين أو من الأربعين النووية، ممكن الممتحن يقلب عليك الصحابي، صحيح؟ يعني يقول لك مثلا أذكر حديث عائشة إنما الأعمال بالنيات، فأنت تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هكذا يقول لك غلط امشي. عرفنا؟ فهذا قلب. فقالوا هذا إيه؟ من باب الامتحان، من باب الامتحان فقط، لكن بعد الامتحان ينتهي الأمر ويرد كل شيء إلى نصابه. يعني يعني هذا يجوز فقط ل مجرد امتحان، وبعض العلماء يفعلها في حتى في القرآن. يعني يقول مثلا سمع مثلا والنازعات نزع، يلا سمع، فأنت تقول والنازعات نزع، فهو الذي غلطك، صح؟ أحيانا يعني يفعلون هذا، يعني ربما أخذوها من هنا ووضعه. فهذا طبعا الأصل فيه أنه غير جائز إلا في الامتحان، ثم بعد الامتحان ينتهي الأمر، يعني لا يجوز. وطبعا الوقوع في الخطأ من غير عمد طبعا ده هذا مرفوع عنه القلم، لأنه حتى يحدث في القرآن فضلا عن الإسناد، فضلا عن الحديث يعني. أظن بدأنا ندخل في السهل يعني. هناك أسئلة في هذا الأمر؟ الأمر أظن واضح، صح؟ طيب ننتقل يعني النوع التالي، ولا هل هناك استفسار أو سؤال؟ نصف دقيقة تفكر، يعني ربما أنت تستحضر سؤال عندك، لكن في الباب يعني، يعني في هذا الأمر ليس بعيدا. نبدأ في العالي، نبدأ؟ طيب ماشي، تم بقى العالي بقى لازم شاي. طيب اتفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين امين، قال والعالي يعني مما ينبغي ان يعرفه طالب الحديث ما يطلق عليه في الانواع العالي او في الاسانيد العالي، هناك اسناد عالي واسناد نازل. العالي في الجمله يعني في الغالب تقل الوسائط، يقل العدد، يعني يكون هناك مثلا حديث ترويه بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خمسة، ونفس الحديث ترويه من طريق شيخ آخر بينك وبينه أربعة فقط، فهنا تقل الوسائط، يقل عدد رجال الإسناد، فهذا أفضل. يعني هو له صور ستأتي، ولكن يعني هذا مجمله حتى نفهم. يبقى الإسناد العالي الأصل فيه قلة الوسائط. قال وهو فضيلة مرغوب فيها، يعني هذا الإسناد العالي فضيلة من الفضائل ومرغوب فيها، يعني يستحب لك أن تفعله. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون عنده الأسانيد وهناك نفس الأحاديث يمكن أن يتحصل عليها من طريق أعلى، ولكنه يتكاسل، يعني هو يقول أنا عندي هذا الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وأعلم أن هناك شيخ لكن سأسافر إليه، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فقط، لكن طالما أنا عندي الحديث وبإسناد ما الذي يحوجني أن أسافر وألقى العناء؟ فهم؟ فهنا يعني يشحذ الهمم ويرغبك في طلب العالي، فيقول وفضيلة مرغوب فيها. ويحصل، فمن مرغوب فيها لأنها يعني ستقل فيها الوسائط كما ذكرنا، صحيح؟ يعني أنت الآن مثلا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سند ثمانية أو عشرة، عشر أشخاص، يعني أنت أمامك شيخ والشيخك أمامه شيخه وهكذا، وتقفون هكذا عشر، وأنت تقف هنا حادي عشر، يعني لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السند فأنت يكون بينك وبينه أحد عشر أو عشرة رجال وأنت الحادي عشر. طيب لو على السند بدل من العشرة سيكون كم؟ تسعة مثلا، فتتقدم خطوة حين أنت تكون مثلا في طابور تنتظر دورك، فتحب أن تتقدم، كلما انتهى شخص من أمامك تفرح لأنك ستقترب، صحيح؟ في الجوازات مثلا أنت تقف في الصف وكلما اقتربت تفرح. فكذلك يعني يقول القرب هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، من الله سبحانه وتعالى، إن كان في القرآن، إن كان في الحديث القدسية، فهو قرب عموما من الشارع، من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرب منه عموما هو فضيلة طبعا، صحيح؟ يعني الصحابة طبعا أصابهم القرب، ثم بعد ذلك التابعون، ثم تابع التابعون، ثم نحن في الآخر، فكلما اقتربنا خطوة حتى يكون أفضل. يعني هذا من حيث إيه؟ المزية والفضيلة والديانة وهكذا. لكن من حيث الفهم، من حيث الفهم والفقه، لا هو أفضل طبعا. لماذا؟ يعني نحن نقول الثقة يمكن أن يهم أو يخطئ، قد يهم، طيب أنا سأضع عند كل راوي في السند احتمال الخطأ، احتمال قد يوجد وقد لا يوجد، احتمال 1%، 1% خطأ عند كل راوي. فأنا الآن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، يبقى الأول احتمال خطأ 1%، صحيح؟ الثاني إذن 2%، 3%، 4%، 5%، 10% احتمال الخطأ في هذا الإسناد بعينه 10%، صحيح؟ طيب لو أنا علاوته في الإسناد وحذفت راوي يبقى 9%، يبقى السند الأول في احتمال خطأ 10%، والسند الثاني في احتمال خطأ 9%، يبقى أيهما أفضل؟ 9، صحيح؟ يبقى هنا يعني على الأقل يستحب ذلك، طالما أنه يقلل الأخطاء أو يقلل احتمالية نسبة الأخطاء فلا أقل من أن يكون مستحب، صحيح؟ يعني ولذلك يقولون هو دائما سنة عن السلف، يعني كان العلماء المتقدمون في الزمن الأول إذا كان عنده حديث بإسناد ثم عرف أنه يستطيع أن يعلو فيه ولو درجة واحدة يفعل ويذهب أو يسافر وهكذا. إذن هو سنة عن السلف قرب من الله، قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ضربنا مثالا بمسألة احتمالية الخطأ، ويتوضح لك لا ليس المسألة يعني مجرد إيه كثرة الثواب وهكذا، لا هو أيضا ينبني عليه العمل لقلة الوساط. وقال هو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل يعني هذا الإسناد العالي يحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، يكون عندك إسناد بينك وبين منتهى 10، وتستطيع أن تذهب إلى شيخ آخر يكون عالي السند فيكون بينك وبين منتهى السند 9 فقط، واضح؟ وأحيانا يكون أكثر من ذلك، أحيانا العلو يجعل المحدث يرتقي درجتين مثلا. إذن عالي يحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نعلمه. لكن قالوا أيضا ومن العالي أيضا، ليس القرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكن أيضا يعتبر عاليا من أحد الأئمة في الحديث. هناك أئمة، الزهري، مالك، سفيان، أيوب، أو يكون أصحاب التصنيف مثل البخاري، مسلم، الدارمي، أحمد وهكذا. هؤلاء الآن طبعا في العصور المتأخرة صارت الرواية للكتب، نحن نروي كتبا، تروي البخاري، تروي البيهقي، تروي الدارمي، تروي المسانيد، تروي كتبا بأسانيد. فأحيانا تسمع من شيخ البخاري مثلا وتأخذ منه الإسناد، تجد بينك وبين البخاري مثلا 20، ممكن شخص آخر يكون بينه وبين البخاري 19 فقط، صحيح؟ وممكن من نفس الطريق، يعني مثلا أنا تقول لي أعطني إسناد، طيب أنا أعطيك الإسناد سيكون بينك وبين مثلا البخاري 20 مثلا. طيب الذي أخذت أنا منه سند البخاري هو حي الآن، حي، اذهب إليه فسيكون الإسناد عاليا درجة، فلماذا يعني تقتصر؟ لا، اذهب إليه وخذ منه، خاصة إن كان حيا ويقابل الناس ويتساهل في إعطاء الإسناد، يعني لأن بعض الناس لا يعطي إسناد، أو لابد أن تقرأ عليه مثلا كتاب كاملا، أو يتشدد، أو يعرف مستواك الدراسي، بعضهم يفعل ذلك يعني، وبعضهم يعني يعطي الإجازة بسهولة طالما أنك طالب علم يعطيك. إذن يحدث أيضا العالي بالقرب من أحد الأئمة في الحديث، إما ممن يسمع حديث، ولكن في الغالب الآن يعني يكون بالكتب. مثلا تذهب إلى شيخ تريد أن تقرأ عليه، كان بينه وبين البخاري 20 والشيخ الآخر 19، فالطلبة يرغبون في العالي، ولا بأس إن كان معك النازل أن تأخذ العالي أيضا، عرفنا؟ لكن لابد أن تكون حريصا على العالي قدر المستطاع. يبقى وبين أحد الأئمة في الحديث مثل ممن كان يسمع حديثهم قديما أو الآن، يعني الكتب التي نقرأها كتب السنن. إلى الآن واضح ولا غير واضح؟ ها واضح؟ وبتقدم وفاة الراوي، يعني هذا يعني يعتبرونه أيضا من نوع، يعتبرونه نوعا من أنواع العلوم، تقدم وفاة الراوي والسماع. فهي صورتان، نبدأ بالأولى ونبدأ بالثانية. طيب نمشي بالترتيب. وبتقدم وفاة الراوي، يعني الآن أنا وأنت، طبعا السن هناك فارق في السن، أنا وأنت صح؟ طيب أنا وأنت مثلا سنذهب يوم الخميس، يوم الخميس درس الدكتور أحمد في الأزهر، أحمد معبد، سنذهب ونسمع منه الأحاديث، خلاص؟ يبقى أنا وأنت إسنادنا واحد صح؟ أنت تحدث تقول حدثنا الشيخ أحمد وأنا كذلك، إذن إسنادي وإسنادك واحد. لكن أنا في العام القادم أنا موت، خلاص؟ يبقى أنا وأنت نروي عن راوي واحد هو الدكتور أحمد في المثال، خلاص؟ أنا سيروي عني بعض الطلبة، وأنت حين تذهب إلى بلادك وتخاطب إخوانك وتسمعهم ما سمعت هنا سيحدثون عنك، صح؟ ستكون أنت شيخهم في السند، فسيقولون حدثني فلان عن الشيخ أحمد، وأنا من يسمع مني سيقول حدثني فلان عن الشيخ أحمد، صحيح؟ لكن لو تقدمت وفاتي أنا عنك يقولون هذا نوع من العلو، الذين يروون عني يكونون أعلى إسنادا من الذين يروون عنك، مع أن السند واحد، صح؟ يعني أنا أروي عن الشيخ أحمد وأنت أيضا تروي عن الشيخ أحمد، صحيح؟ لكن أنا سيكون لعزة الوصول من خلالي، يعني أنت ما زلت حيا ممكن أي طالب يأتي ويروي عنك، لكن أنا مت خلاص، مثل العملة النادرة، يعني شيء في السوق يباع وانتهى، تذهب تقول أنا أريد هذا الشيء، يقول لا انتهى خلاص المصنع أغلق، صار لا يصنع هذا، مفيش، فسيكون عزيزا من هذا الوجه فقط، يعني فهمنا؟ فهو يقول وبتقدم وفاة الراوي، يعني ولو تسمع في وقت واحد كما يقول، يعني فلو سمعت أنت وأنا في وقت واحد ثم مت أنا قبلك، فالتلاميذ الذين يرون عني الشيخ أحمد يكونون أعلى من التلاميذ الذين يرون عنك من الشيخ عن الشيخ أحمد. لماذا؟ قالوا لندرة وجود، خلاص لا يوجد إسناد، لا يستطيع أحد أن يروي عني، أنا مت خلاص، الذي روى عني روى، لو واحد يكون هو الوحيد فقط الذي يروي عني، لكن أنت ما زال ممكن يروي عنك 100، أنت ما زلت حيا، عرفنا؟ يعني هذه وجهة النظر يعني. نعم. فهو عليم بقوله يعني. نعم. يعني مثلا في سورة الذي تفسر يعني هو العالية لكم أو لطالب. مولي سيكون للطالب أيضا. أي علو لي أنا؟ يحدث علو للطالب. يعني أنت حين تروي بإسنادك إلى البخاري، وهذا سيأتي بعد ذلك، فأحيانا البخاري يكون بينه وبين نهاية السند أربعة، وأحيانا خمسة، وأحيانا ثلاثة، صح؟ أنت العدد الذي بينك وبين البخاري لن يتغير، هو 20 مثلا، فيروي البخاري عن 5 بينك وبين البخاري 20، يروي البخاري عن 4 بينك وبينه 20، يروي البخاري ثلاثيا بينك وبينه 20، لكن لما تأتي ويروي ثلاثيا يعلو السنة، فلما يعلو البخاري أنت تعلو معه، صح؟ لأن بينك وبينه 20، صحيح؟ وهو 21، البخاري نفسه 21، لأنك بينه بينك وبينه 20، والبخاري إذن 21، ثم بينه وبين منتهى السنة 5، إذن 26، 26. طب الحديث الذي يروي 4 سيكون 25، طب الحديث الذي يروي ثلاثيا يكون كم؟ 24. فالذي يعني شيخك فما فوقه، إذا ارتفع فترتفع معه، وإذا نزل ستنزل، صح؟ يعني هب أن البخاري نزل في إسناد ورواه من طريق 7، ستجد نفسك يعني بينك وبينه 20 ثم 80، يكون منتهى السند 28 شخصا، عرفت؟ طيب، يبقى بتقدم وفاة الراوي ولو سمع مع المتأخر، يعني لو المتقدم في السن روى في نفس المجلس، يعني أنا وأنت ذهبنا في مجلس واحد، لكن أنا تقدمت الوفاة، يكون هذا علي. هذه صورة، لأن ستأتي الصورة الأخرى. نحن عرفنا هذا المثال، عرفنا هذا المثال، يعني المثال ليس فيه صعوبة، يعني مثال واقعي. ذهبت أنا وأنت إلى الأزهر فسمعنا من الشيخ أحمد حديث، فالآن أنا وأنت على مرتبة واحدة، صح؟ تلاميذي وتلاميذك أيضا على مرتبة واحدة، صح؟ لأن تلاميذك سيقولون حدثنا فلان، أنت يعني من الطلبة حدثني فلان عن أحمد، وأنا أيضا سيقولون حدثني فلان عن أحمد، بينهم وبين أحمد تلاميذي بينهم وبين أحمد واحد أنا، وأنت تلاميذك بينك وبينهم وبين أحمد واحد أيضا، في تساوي، فما الذي جعله عاليا؟ قال تقدم الوفاة، تقدم وفاة أحدهم. فلما تقدمت الوفاة من يريد أن يحدث عن أحمد عن طريقي أنا لا يستطيع، خلاص قضي الأمر، إنسان مات كيف ستحدث عنه؟ لكن أنت ممكن أن تحدث عنه واحد وألف ومئة ألف، صحيح؟ فهذا نوع، يقولون نوع من العلو، فهمنا؟ يعني هذا يعني قد لا ينبني عليه عمل كثير، أحيانا في علوم الحديث لا ينبني عليه شيء، يعني إلا شيء يعني من لطائف، يقولون من اللطائف. هذا مثال تقدم وفاة الراوي كالمثال الذي ذكرناه من واقع العمل يعني. والسماع، تقدم السماع هذا قد يكون أوضح، يعني تقدم السماع يعني أنا أحضر للشيخ مثلا الشيخ علي مثلا، سمعت منه البخاري من 20 سنة وهو ما زال حيا، سيعقد مجلس البخاري مرة أخرى، ذهبت أنت وسمعت منه البخاري، أنا سمعت منذ 20 سنة وأنت سمعت الآن، بيني وبينك بين السماعين 20 سنة، فالمتقدم يكون إسناده أعلى، مع أن الشيخ واحد. أنا سأقول حدثني علي وأنت كذلك، صح؟ فهو علي له نسبي يعني، يعني لا يوجد قلة الوسائط. لكن لما تقدم السماع يعني يعتبرون هذه مزية، تزداد المزية أكثر إن أصاب الشيخ لا قدر الله يعني إن أصاب الشيخ إيه؟ اختلاط. أحيانا تعرفون يحدث للشيخ اختلاط أو سوء حفظ عند الكبر، فإذا حدث للشيخ سوء حفظ أو اختلاط هنا يكون من روى عنه قبل الاختلاط أفضل طبعا، ستقبل روايته، والذي روى عنه بعد الاختلاط لا، صح؟ مظبوط؟ ولا لم نفهم هذه القضية؟ الاختلاط يعني تختلط عليه الأحاديث، يعني يصيبه الزهايمر مثلا، عارفين الزهايمر؟ نسيان، نسيان خلاص، مثل مثلا تقول أنت يعني تحفظ القرآن وتركته من 10 سنوات، تخيل إنسان يحفظ القرآن ثم تركه لا يراجعه من 10 سنين، منذ 10 سنوات، ثم قل له مثلا هيا اقرأ سورة الأنعام، كيف سيقرأ؟ يختلط، صح؟ يعني يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فيأتي جزء من الآية من الأنعام ويدخل على الكهف وهكذا، هكذا حال المختلط. فيأتي لحديث مرفوع يجعله موقوفا، حديث عن عائشة يجعله عن ابن عباس وهكذا، كما يكون عندك أوراق وتبعثر الأوراق في الهواء ثم تجمعها، ابن عباس يدخل مع الزهري يدخل مع مالك، فهمنا؟ يختلط يعني يتشوش ذهنه أو يسوء حفظه، لا يختلط ولكن يسوء حفظه نتيجة تقدم السن طبعا. فهنا هنا العلو، لا هنا العلو يكون مفيدا فعلا، يعني ليس مجرد لطائف العلوم، لا يعني ليس بأقل من أن يكون مستحب أو قد يجب، عرفنا؟ فهذه السورة الثانية قال بتقدم وفاة الراوي، هذه انتهينا منها، لكن قال والسماع يعني وبتقدم السماع، بتقدم السماع، بتقدم سماع شخص عن آخر، كما مثلت لكم أنا سمعت مثلا البخاري من الشيخ علي من 20 سنة، وأنت الآن هو مثلا سيعقد البخاري وتذهب أنت وتسمعه، فسماعي قالوا سماع المتقدم نكون أعلى من إسناد المتأخر، عرفنا؟ طبعا قالوا المزية تكون أكثر إن أصاب الشيخ اختلاط أو سوء حفظ، فحينئذ يكون يظهر يعني بدون لا يحتاج إلى مناقشة أو إلى تراون في الفكر، يكون واضح الأمر أن هذا الذي يروي منذ 20 سنة رؤيته تكون هي المقبولة، وأما الذي يروي متأخرا خاصة إن حدث اختلاط لا تقبل روايته في موضوع الاختلاط يعني، أو لا يحتاج به، لا يحتاج به يعني. طيب أنا سأقرأ سريعا. هو قال العالي وهو فضيلة مرغوب فيه، ويحصل هذا العلو بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا بالعدد الوسائط، بعدد الوسائط، ومن أحد الأئمة مثلا كما في الكتب، كما نروي نحن الكتب، هناك من يكون بينه وبين البخاري 20، وهناك من يكون بينه وبين البخاري أقل من ذلك، فالذي يكون أقل هو إسناده أعلى طبعا. وبتقدم وفاة الراوي يعني ولو كانوا يسمعون في مجلس واحد أو معا يعني، وذكرنا المثال لأن الذي يموت يكون كالشيء النادر في السوق، لا يستطيع أحد أن يروي عنه بعد ذلك، ماشي؟ ثم بعد ذلك تقدم وفاة الراوي والسماع، قلنا إنسان سمع مثلا البخاري منذ 20 سنة فهو أفضل ويعد عاليا نسبيا يعني. لكن يتأكد هذا العلو ويطلب إن حدث اختلاط أو سوء حفظ للشيخ الذي يروي عنه المتقدم والمتأخر. واضح هذا الكلام؟ والنازل وهو ضد العالي. يعني اعكس الأمر. قال العالي فضيلة مرغوب فيها يحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النازل يكون بالبعد، صحيح؟ ومن أحد الأئمة في الحديث أيضا يكون نزول، عدد الوسائط تكثر سواء كان من أئمة الحديث أو من كتاب من الكتب مثل الكتب الستة مثلا. وبتقدم وفاة الراوي يبقى الذي تقدمت وفاته هو الأعلى، فأنت تروي عن الآخر الذي تأخرت وفاته، تروي عن الذي تأخرت وفاته. والسماع كما مثلنا إنسان سمع البخاري من 20 سنة فتأتي أنت وتروي من طريق الذي سمعه بعد 20 سنة، يعني عكس ما ذكرنا يعني. طيب القاعدة أن العالي كما ذكرنا إيه أفضل لقلة الخلل الموجود في الوسائط. في أول كلام قلنا لو كل وسيطة 1% احتمال خطأ، لو بينك وبين الكتاب 10 يكون هناك احتمال 10%، يقل 9%، واحتمال 9% أفضل من 10% طبعا، صحيح؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن هل أحيانا توجد بعض الصور أن النازل يكون أفضل من العالي؟ نقول فيه هو في الجملة العالي قلة الوسائط، صح؟ إذن في النازل سيكون كثرة وسائط. يعني ممكن أنا أروي إسنادا تكون الوسائط فيه 5، هذا عالي، وعندي نفس السند نفس الطريق يعني ونفس الحديث عندي الوسائط 6 مثلا، هنا 5 وهنا 6. فالأصل على حسب الأصل، إذا رويت الحديث أو صنفت أنت مثلا كتاب في السنن أو في أي جزء حديثي حتى، أن تأتي بالسند العالي الذي فيه الوسائط 5 وتذكره. لكن متى يكون الأفضل أن تذكر النازل؟ أو على الأقل تذكر الاثنين. متى؟ إن كان إسناد النازل أفضل، إن كان إسناد النازل أفضل، يعني أنت تروي حديثا لو نظرت فيه ستحكم بأنه حسن، إسناده حسن، صحيح؟ طيب يعني مثلا حديث إسناده عالي بالنسبة لك أنت، الوسائط فيه 5، فيه محمد بن إسحاق، يحسنون حديثه. ونفس الرواية لكن من طريق مالك، لكن ستكون الإسناد ستة، ستروي من طريق مالك ستة، تروي من طريق محمد بن إسحاق خمسة، فمن طريق ابن إسحاق إسناده حسن، من طريق مالك إسناده صحيح، لأن نفس الرجال بقية الرجال ثقات هنا وهنا، فالخلاف فقط في محمد بن إسحاق ومالك. فأنت الآن تريد أن تروي الحديث في مجالس الإملاء أو في التصنيف، تصنف جزء حديثي، تصنف كتاب سنن مسند، فأيهما ستختار؟ الحديث الذي فيه مالك ولا الذي فيه محمد بن إسحاق؟ مالك. لماذا؟ لهنا الصح، يعني الحديث هنا كنا سنحكم عليه بالحسن، هنا سنحكم عليه بالصح، يبقى أفضل. طيب، طب هب أن محمد بن إسحاق هذا، تعرفون طبعا محمد بن إسحاق مدلس ولا يقبل إلا ما صرح فيه بالتحديث. طب أنا عندي إسناد في محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، إسناد عالي خمسة، وعندي إسناد ستة لكن صرح فيه بالتحديث، بلاش مالك، خلينا في المثال هنا صرح فيه بالتحديث، إذن الإسناد النازل هنا المدلس قد صرح فيه بالتحديث، ستقبل روايته صح؟ والإسناد العالي لم يصرح فيه بالتحديث، فلو سمع الإنسان هذا الإسناد فقط ستوقف في الحديث ولا يعمل به، يقول فيه فلان مدلس، فالأفضل هنا أن ترويها وإيه نازلا، أو تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين، تذكر الإسناد العالي لتظهر علو السند عندك، ثم بعد ذلك تتبعه بالنازل لنتحصل على فائدة التصريح، وهذا أحيانا يفعلونه، وأحيانا يذكرون السند، يعني لا يذكرون المتن مرة أخرى، يعني يذكر الإسناد مثلا الذي فيه التصريح ثم يقول وحدثني به فلان، ويذكر الإسناد الذي ليس فيه بالتصريح ويقول مثله أو نحوه، وهذا فعله مسلم صح؟ احنا نقرأ مسلم كثيرا تجد مثله ونحوه كثير جدا صح؟ طيب، يبقى الأصل أننا نأخذ بالعالي صحيح، ولكن أحيانا يكون إسناد النازل أفضل من الإسناد العالي، وضربنا له أمثلة، يكون الإسناد النازل أقوى، يكون الإسناد النازل أي شيء من العلل ممكن تستحضرها في عقلك الآن و فيها بالإسناد النازل، يعني تقول مثلا الإسناد العالي فيه مدلس لم يصرح والإسناد النازل صرح فيه بالتحديث. الإسناد لو جئنا مثلا لمسألة المختلط ماذا سيكون مثاله؟ الإسناد العالي فيه مختلط والراوي عنه روى عنه بعد الاختلاط، أما الإسناد النازل ففيه أيضا نفس المختلط ولكن روى عنه قبل الاختلاط، فهنا يكون الإسناد النازل طبعا أفضل، وهكذا، يعني ممكن أنت تستحضر ما يضاعف في الأحاديث وتجعل سبب التضعيف هو الإسناد العالي وتجعل النازل هو الذي ينتفي فيه هذه الصفة. فهمنا؟ عرفنا؟ مبهم مثلا، في مبهم صح، وهنا صرح باسمه، واضح، او نسبه مثلا، يكون في مهمل، حدثني محمد، من محمد مش عارفين صحيح، لكن لما يكون النازل محمد ابن إسماعيل مثلا فخلاص عرفنا. يعني هذا الشيء يقولون النزول يعني قد يكون أفضل، يعني ممكن أن تأتي به أنت بصور كثيرة جدا، يعني كما ذكرت لك تذكر الشيء الذي يضع في الحديث ونفيه، كما ذكرنا مثلا المدلس لم يصرح وفي النازل صرح، مختلط روى عنه في العالي تلميذ بعد الاختلاط وفي النازل قبل الاختلاط وهكذا، يعني ممكن أنت تتصرف من عقلك يعني. واضح؟ بعد ذلك قال والمختلف. طيب المختلف قال هو أن يأتي، يعني أتى بالمثال أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، طبعا خص الكلام بالحديثين ولم يقل النصوص مطلقا، لأن هذا الكتاب مصطلح حديث، وإلا هذا الكلام أيضا ينطبق عن القرآن، يعني لو ذهبت إلى علوم القرآن يقولون نفس الكلام صحيح، لو ذهبت إلى كتاب أصول فقه يتكلم أشمل، يتكلم بأشمل، لكن هنا يقول حديثان، لماذا؟ لأنه يتكلم عن مصطلح الحديث، وإلا هذا الكلام ينطبق على أي نص، أي نصين ظاهرهما التعارض صحيح؟ يعني لو كان هناك تعارض في الظاهر في المعنى في القرآن الكريم أيضا ينطبق عليه نفس الشيء، لو كان في كلام الناس، لو كان في كلام الناس مثل الوصية مثلا، الوصية إنسان مات وجدنا له وصية، وصية بأن يعطي السيارة لفلان، وصية أخرى يعطي السيارة لشخص آخر، فهذا كلام الناس صح؟ فأيضا سنتعامل معه بنفس هذه الأصول والقواعد، هذه القواعد نؤلف بين الكلام عموما حتى ولو كان من البشر، لأن أحيانا البشر يحتاج الفقيه أو القاضي لتطبيق أصول الفقه عليه، كما ذكرت لك مثل الوصية، يعني الآن وجدنا وصية نقول السيارة لفلان، وجدنا وصية أخرى وعليها شهود أيضا السيارة لفلان، الآن فلان هذا مات صاحب السيارة مات، فهذا يذهب إلى القاضي يقول أعطني السيارة، وهذا يذهب إلى القاضي يقول أعطني السيارة، وهذا الوصية عليها شهود وهذا الوصية عليها شهود صحيح؟ فماذا يفعل القاضي؟ طب لو كان هذا مثلا في سنة 10 الوصية في سنة 10 وهذا الوصية في سنة 11، فهنا سيعطيها للآخر، النسخ المنسوخ صح؟ يكون هو رجع في وصيته وآخر فهمنا؟ لكن قلنا في القرآن أهل علوم القرآن يتكلمون عن الآيات لأنه مختص بالقرآن الكريم، هنا يتكلم عن الحديث لأن هذا مختص بمصطلح الحديث الشريف، لكن في أصول فقه يكون الكلام أعم، يكون كلام أعم سواء في القرآن أو في السنة أو حتى في كلام الناس. يقول أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، ظاهرا يعني فيما يبدو لنا في أول أمر، لأن طبعا النصوص طالما صحيحة لا يمكن أن تتعارض. لماذا؟ لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن هو من عند الله وخرج من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يحدث تعارض في المعنى مطلقا، لكن يحدث تعارض في المعنى ظاهرا في بدء الأمر، ثم بعد ذلك ينظر في العلماء فيتوصلون إلى حل لهذا الإشكال. قد يتفقون على الحل وقد يختلفون في الحل، يعني مثلا قد يكون مثلا هناك نهي ثم هناك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النهي، يعني ينهى عن البول واقفا ثم يبول واقفا مثلا، على سبيل الافتراض. يعني بعض العلماء مثلا سيقول إذن فعل هذا نوفق بينهما بحمل النهي على الكراهة وليست على الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، فإذا فعل شيئا قد نهى عنه إنما فعله ليبين أن النهي كان على سبيل كراهة وليس على سبيل حرمة، صحيح؟ وإذا أمر بشيء ثم لم يفعله فإنما تركه ليبين أن الأمر ليس الوجوب ولكن هو للاستحباب مثلا. وبعضهم مثلا قد يكون هناك تاريخ ويقول لا هذا ناسخ وهذا منسوخ مثلا، يعني فإذا قد يكون الحل لهذا التعارض متفق عليه، كل علماء يقولون بهذا الحل مثل مسألة الكراهة التي ذكرناها، وقد يتفقون عليها مثلا يقولون هذا ناسخ ومنسوخ، وقد يذهب هؤلاء إلى السورة الأولى ويذهب آخرون إلى السورة الثانية، يعني لا يكون هناك اتفاق. وقد يتوقف فيه بعض العلماء يقول يعني أنا لا أفهم لا أستطيع التوفيق، بينما يفتح الله سبحانه وتعالى على آخرين من أهل العلم ويتكلمون في المسألة، صحيح؟ ودائما نذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله يقول وذا مما أستخير الله فيه، يعني يتوقف في المسألة، وقد يفتح على غير الشافعي أو يفتح حتى على أتباعي، صحيح؟ ممكن من أهل من الشافعية أنفسهم من يأتي ويفصل في المسألة تفصيلا جيدا وهكذا، وليس معنى أنه يعني تكلم في مسألة أفضل من الشافعي في المسألة بعينها أنه أفضل من الشافعي مطلقا، إنما هو يعني تأدب وتربى على مواد الشافعي، صح؟ فهذا لا يقدح يعني، أو لا نتعصب نقول لا كيف، لا يحدث أحيانا يحدث لا بأس. ومعنى حديث ابن عمر في الباب، يعني حديث ابن عمر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي لا يسقط ورقها، حديث الذي في العلم طرحه على الصحابة، ما هي الورقة التي يستفيد من الناس من كل شيء فيها ولا يسقط ورقها، يعني لا شتاء ولا صيف والورق الشجر موجود دائما، وكان معه أبو بكر وكان معه عمر لم يعرفه، حتى قال لهم إنها النخلة، لكن عبد الله بن عمر وهو عائد مع أبيه بين له أنه كان يعلم الحل وكان يعلم، كان يريد أن يقول أنها النخلة، ولكن لما وجد من هو أكبر منه في المجلس أبو بكر وعمر هاب أو استحيا أو سكت تأدبا، يعني فهذا هو الشاهد. فهل عبد الله بن عمر يعني أفقه من أبي بكر وعمر؟ لا طبعا، يعني الواضح حتى لو أنت نظرت لفقه عمر وفقه عبد الله، لا عبد الله دائما كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على السنن الظاهرة والباطنة وكل شيء، لكن عمر كان يجيل رأيه في النصوص، فهو أفقه من ابنه بكثير جدا، يعني واضح؟ يعني هذا ما نشير إليه يعني في أصل المسألة، أن المختلف يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما العلماء طبعا، أو يرجح أحدهما على الآخر، يعني إن كان في المسألة هناك ناسخ ومنسوخ مثلا، أو يرجح بأي طريق من طرق الترجيح. قد يكون بالنسبة للأحاديث طبعا هناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث قوية وهكذا. المهم إما أن يوفق بينهما كمسألة الكراهة لما يأتي النهي ويأتي الفعل فنقول يبين الكراهة، أو يأتي الأمر ثم يترك الأمر فنقول إنما تركه من أجل أن يبين أن الأمر للاستحباب فقط. وهذا يعني طبعا هذا علم مهم جدا، يعني لا ينبغي لطالب الحديث أن يكون همه مجرد جمع الروايات وحسب، لابد أن تفقه الحديث، وحين تفقه في الحديث تتدرب بعد ذلك من خلال كتب العلماء وكتب الشروح أنه إذا أتى حديثان ظهرهما التعارض كيف توفق بينهما، تتدرب أنت على ذلك. لكن مجرد الرواية فقط وحسب طبعا هذا لا ينبغي. وقد كان يفعل هذا الشيء يعني بعض الناس قديما، كان يهتم يعني بجمع بسماع الأجزاء الحديثية وعلو الأسانيد وهكذا، ثم لا تفقه في الحديث، يعني يكون هم معه إجازات كثيرة جدا وأسانيد عالية أيضا، لكن ما معنى هذا الحديث؟ لا، ليس يحسنه يعني، أو لا يحسنه البتة، لأن كل إنسان طبعا ممكن يسأل ويغيب عنه الإجابة يعني، لكن هؤلاء كانوا هكذا يعني. وذمهم الخطابي والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه أيضا في أوله ذم هذه الطائفة. إذن كانت هذه الطائفة موجودة في هذه العصر المتأخرة، لأن يعني هي دراسة الأسانيد في حقيقة الأمر هي وسيلة أو غاية، هي وسيلة. ولذلك هذا الكلام، كل هذا الكلام لا يحتاج إليه، مثلا مصطلح حديث هذا لا يحتاج إليه أبو بكر وعمر، لهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون المنقاطع والمختلط والكذاب وهذه الأمور، صحيح؟ إذن لما صارت الأسانيد إلينا بالطرق والوسائط، وحدث في الوسائط ما حدث من اختلاط أو تدليس أو كذب أو أي شيء، بدأ علم الحديث يظهر شيئا فشيئا، عرفنا. فمسألة مختلف الحديث هذه يعني مهمة، لأن هذا هو الأصل، الأصل أنك تتفقه في الحديث، يعني سماعك للحديث أو وصولك على الإجازات هذا شيء طيب طبعا، وهو سنة من أهل الحديث خاصة يعني، لكن لابد أن تفقه في الحديث. يعني كان هناك مثلا ولذلك حتى نحن ندرس علوم الآلة، لماذا؟ لأنها تساعدنا على فهم الحديث والقرآن، هي علوم الشريعة القرآن والحديث والفقه، صح؟ والباقي إيه؟ آلة، والباقي آلة. فينبغي الإنسان أن يدرس المختلف، طبعا المختلف أحيانا يكون له كتب خاصة، لكن الأحاديث التي حدث فيها تعارض إن كانت موجودة في كتاب ما كالبخاري مثلا وهذا الحديث مشروح، فسيكون الحديث مشروحا ويبين الشارح فيه إزالة التعارض عن هذا الحديث بعينه، صح؟ إذن حين يقولون مثلا وقد صنف فيه فلان وفلان وفلان، ليس معنى ذلك أن الحديث التي ظهرها التعارض وأريد أن أتعرف على حل الإشكال أن أذهب إلى هذه الكتب فقط، ولكن أذهب أيضا إلى الشروح. يعني لو كان الحديث في مسلم، أحد الحديثين في مسلم، إذا النووي سيتكلم عليه مثلا، أحد الحديثين في البخاري، إذا ابن حجر أو غيره من العلماء سيتكلم عليه وهكذا. يعني أنا لا أريد أن تنسى هذا الأمر، يعني كلما قالوا وقد صنف فيه بعض العلماء أن يأتي ذهنك أن هذا الكلام يختص بهذا بهذه الكتب فقط، لا، هذه الكتب لأنها تخصصت في هذا الفن فقط، لكن شروح الكتب خاصة شروح كبيرة مثل طبعا البخاري أكبر كتاب خدم صح، وإليه مسلم له شروح كثيرة جدا وتناولها أكبر علماء. فإذا كان الحديث أو الحديثان كلاهما أو أحدهما في أحد الكتب المشروحة فأيضا فالشروح معنا في معرفة معنى الحديثين اللذين تعارضا في المعنى ظاهر. واضح؟ أنا بقول أنا عندي حديث في البخاري يعارض حديث أبي داود، لو ذهبت إلى شرح البخاري أو شرح أبي داود ستجدهم قد تناولوا هذا الأمر، صحيح؟ طيب ننظر في مثال، مثلا هو طبعا هنا لم أذكر أمثلة بالمرة. طيب ننظر في كتاب آخر في مثال، طيب يمثلون طبعا في، وهذا مثال في يعني جميع كتب المصطلح تقريبا، مثال الأول أو الحديث الأول في المثال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى، حديث يقول لا عدوى، لا عدوى ما معنى لا عدوى؟ يعني لا يوجد عدوى، يعني إذا جلست بجانب إنسان مريض فلا عدوى، اجلس لا تخاف، ليس هناك عدوى أصلا. تعارض مع، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، إذا كان هناك إنسان مصاب بالجذام، هنا الجذام مرض جلدي يعني يتساقط منه الأعضاء، مرض جلدي، مرض في جلد الإنسان، فهذا المرض إذا وجدت إنسانا مصابا به ففر منه كما تفر من الأسد، يعني ابتعد عنه لا تخالطه. فظهر الأمر لماذا لا أخالطه؟ مخافة العدوى، صح؟ هذا في ظهر الأمر. إذن الحديث الثاني يفهم منه مجملا وجود عدوى، الحديث الأول بالنص ينفي العدوى، فهذا هو مثال. وطبعا كما ذكرنا العلماء يوفقون بينهما، لكن هذه الترجيح أو طرق الجمع أحيانا كما ذكرنا تتفق وأحيانا تختلف، ولذلك يقولون قال بعضهم كذا بعضهم كذا بعضهم كذا بعضهم كذا. أنا سنأخذ مثالا واحدا فقط للحل فقط يعني. طيب هو قال الحافظ ابن حجر كيفية الجمع، أن يقال إن العدوى منفية غير ثابتة كما كالحديث الأول، يعني لا يعدي شيء شيئا، وهناك حديث يؤيد ذلك، الأعرابي الذي سأل طيب البعير الأجرب يدخل في الجمال أو في القطيع الجمال فيسبب لهم العدوى، إذن هناك عدوى. الجمل، جمل عنده مرض، مرض جلدي، تعرفون الجرب، إذا دخل الجمل في وسط هذه الجمال فهو مصاب بمرض، كثيرا يحدث أن هذه الجمال ينتقل إليها مرض الجرب الذي كان في الجمل المصاب بهذا المرض، صح؟ إذن فالواقع يؤيد أنه هناك عدوى، صح؟ لكن لما قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فمن أعدى الأول؟ مسألة التسلسل، طيب هذا أعدى ذلك، طيب ماشي، ومن الأعدى الذي أتى بهذه العدوى في هذا الجمل؟ هذا، طيب وهذا، وهكذا، من أعدى الأول؟ فهمنا؟ طيب قال إن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول. طيب لماذا إذن نفر من المجذوب إن لم يكن هناك عدوى؟ قال من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأنك إن لم تبتعد عنه وأصابك المرض ستقول هناك عدوى، إذن لن تتحمل. كما يقول مثلا توكل على الله، ماشي أنا توكلت على الله ثم سرق الحذاء مثلا، لا بعد ذلك لا ما فيش شيء اسمه توكل، صح؟ أو لابد أن تجعل في السيارة إنذار، أنا وإن لم تجعل فيها الإنذار ستسرق. أنا أغلقتها بالمفتاح هذا يكفي، أنا فعلت أغلقت الباب بالمفتاح، باب السيارة، باب الشقة حتى، وسافرت، لكن الباب كسر، صح؟ طب خلاص يبقى هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا الإنسان يقول لا، لو كنت وضعت كالون، تعرفون كالون؟ كالون آخر، كانت الشقة لا تسرق. أو لو كنت وضعت كلب للحراسة كان الشقة لا تسرق. فالإنسان إن كان هكذا، يعني تجده ضعيفا وقال لك أنا أريد أن أسافر، هل أحضر كلب للحراسة؟ ممكن تقول له لا، أنت أغلقت باب الشقة أخذت بالحذر، هذا ما عليك، صحيح؟ وتوكل على الله وسافر. لكن لو فعل إنسان هذا وسافر ثم سرقت الشقة، خلاص يقول قدر الله ما شاء فعل، أنا فعلت ما علي، أنا لم أترك باب الشقة مفتوحا، صحيح؟ لكن إن كان ضعيف الإيمان لا، ويستشيرك يقول أحضر كلب، قل لا أحضر أسد، بلاش كلب أحضر أسد، صح؟ لأنه هو إن قلت له لا أنت فعلت ما عليك وتوكل على الله ثم سرق، لا سيقول لا، لو كنت لولا الكلب ما سرق البيت، صحيح؟ عرفنا المسألة. فهو يقول مسألة سد الذرائع يعني لئلا يأتي في قلب ضعيف الإيمان هكذا. لكن لو هو قوي الإيمان ويتعامل مع المجذوم، وإن أصابه ما أصابه فسيقول هذا من عند الله، قل كل من عند الله، فهذا لا بأس، ممكن يتعامل هذا الشخص الذي يجد من نفسه قوة ويفهم المسألة جيدا. لكن الشرع فعل ماذا؟ سد الذرائع. لماذا؟ لأن الأصل في الناس يعني علو الإيمان أو قلة الإيمان، من أصل قلة الإيمان، فسد الذرائع علينا. عرفنا؟ ولذلك لو إنسان كما ذكرنا عنده قوة يقين و يتوكل على الله يمكن أن يخالف، ولا نقول يعني خالف، لا نقول قد خالف، وهذا أمر عام. يعني أحيانا الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني مثلا كان ينهى عن قراءة القرآن، من لم يفقه من أو من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، يعني إذا قرأت ختمت القرآن كله قراءة في أقل من ثلاث أيام لا تفقه. إذن يستحب ألا تقل القراءة عن ثلاثة أيام، سبعة مثلا، عشرة، خمسة عشر شهر. لكن وجد من الصحابة من كان يختم القرآن كل يوم، منهم مثلا سيدنا عثمان بن عفان كان يختم القرآن كل ليلة في القيام، والنووي ذكره في التبيان، في التبيان فداب حمد القرآن، وقال أسانيد إليه صحيح. فلماذا كان يفعل ذلك؟ لا، هو كان يفهم النص بغير على غير ظاهره، يعني يقول نعم هذا المقصود يعني لعامة الناس أو لمعظم الناس، لكن أنا والحمد لله عندي فقه بحيث إذا قرأت أفهم. وأنت قد تتعجب، لا وأنت تفعل هذا الشيء، يعني أنت تتعجب من الشيء وأنت تفعله أصلا، كيف؟ يعني أنت مثلا حين بدأت تتعلم اللغة العربية يعني إذا أعطيتك أي كتاب يعني قد تقرأ صفحة واحدة يعني بمجهود كبير، صح؟ يأخذ منك ساعة مثلا. أو مثلا إنسان لم يقرأ في المصحف أبدا، سواء كان عربيا أو غير عربي، وتأتي به يقرأ في المصحف يبكث مثلا في خمسة أسطر، ممكن يبكث ربع ساعة نصف ساعة، صح؟ صحيح؟ لا يعرف ضبط، لا أحكام ولا تشكيل ولا أي شيء، لكن بعد ذلك يقرأ، صح؟ فأنت الآن كنت تقرأ الصفحة مثلا في ربع ساعة نصف ساعة، لكن بعد فترة بعد عدة سنوات من تعلمك العربية تقرأ كتاب باللغة العربية بسهولة، صح؟ طيب ممكن كان المعلم يقول لك لا تقرأ أكثر من صفحة في اليوم، تقول يعني كان يراعي مستوانا التعليم، فهمنا؟ كان يراعي مستوانا التعليم، لكن الآن أنا الحمد لله فهمت، أو أنا كنت أتقن العربية من قبل ذلك لأي سبب بقى، تعلمتها، أمي كانت عربية، أي شيء، فهمنا؟ فالصحابة أحيانا كانوا يتعاملون مع النصوص بهذه العقلية. ولذلك لما نقول مثلا الإنسان إذا وجد من نفسه قوة إيمانية يتعامل مع المجذوم، يعني لا تقول كيف، كيف قد نهي عن ذلك يعني. لكن هناك دائما من المذاهب من ينظر إلى النصوص هذه النظرة، فهمنا؟ طيب عرفنا مسألة المختلف، طبعا هذه مهمة يعني، لأن شروح الحديث هي تشرح الأحاديث يعني، لكن الشرح أحيانا يكون للأحاديث المطلقة ليس فيها خلاف، وأحيانا يكون في أحاديث مختلفة، أحيانا الشرح يكون للأحاديث المختلفة وأحيانا يكون للأحاديث غير مختلفة. طيب هذا الأمر واضح، انتهينا منه؟ في إشكالات فيه؟ نصف دقيقة؟ نصف دقيقة لتفكر في الأمر. أنت بردان؟ تدفي. فين؟ فين ستوب؟ خذ. لا عاد تعمل دوشة. بص. يا. طيب عرفنا، شوفش حتى الصوت، الصوت صار أكثر وضوح. انتهينا من المختلف خلاص. طيب بعد ذلك انتقل إلى إلى ماذا؟ صحف. صح. صح. المصحف مثاله في حياتنا ما هو؟ الأخطاء المطبعية، مثل الأخطاء المطبعية، تعرف معك كتاب أحيانا يكون فيه خطأ، صحيح؟ مثلا تجد ياء غير موجودة، راء غير موجودة، أو أحيانا يبدل الراء يأتي بها زاي أو العكس. طيب نحن سنقرأ أولا من الكتاب. يقول: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى. لأن أحيانا التغيير يكون في اللفظ، أو أحيانا يكون اللفظ كما هو، ويكون الخلاف في فهم المراد. يعني تغيير اللفظ مثلا مثل احتجم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام احتجر حجرة في المسجد، يعني صنع مثل الحجرة. يعني مثلا تخيل هذا، مثلا أنا وقفت أمامه هنا اختبأت، وآتي بأخرى هنا مثل مكتبة، الذي يجلس هنا الآن غير ظاهر للناس، احتجر يعني صنع مثل الحجرة من الحصير، تعرفوا مثل هذا الذي يكون للنساء في آخر المسجد مثلا، هذا احتجر. فبعضهم صحفها إيه؟ احتجم. تعرفون الحجامة، هناك فرق طبعا. فهذا في اللفظ، وطبعا هينبني عليه في المعنى، لكن هذا تغيير في اللفظ، يعني احتجر يجعلها احتجم. أو معنى، فيكون المعنى نفس الألفاظ كما هي، نفس الألفاظ كما هي، ولكن يفقه منها شيء آخر. مثل مثلا صلى إلى عنزة، عنزة إلى عنزة يعني الحربة، عارفون الحربة، مثل الرمح، الحربة تكون مثل الرمح، مثل التي قتل بها وحشي حمزة، عارفين. هو كان يذهب إلى الوضوء معه ماء يتوضأ به، ويحمل معه بعض الصحابة عنزة، خاصة في الصحراء، إذا أتى في الصحراء يريد أن يجعل سترة فيغرس العنزة في الأرض فتكون هكذا، ثم يصلي إليها تكون سترة، من أراد أن يعبر من هنا يعبر. عنزة، هناك قبيلة أيضا تسمى بعنزة، قبيلة، فبعض الناس من هذه القبيلة يعني لما قرأ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، يعني ظن أنه صلى إلى القبيلة التي هو منها، فهمنا؟ فكما ذكرنا في الكتب، يعني يقول نحن قبيلة لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني فهنا لم يصنع في الكلمة شيئا، بخلاف الأول، الأول قال احتجم بدل احتجر، احتجم، لكن هذا الكلمة كما هي، لكن يفهمها هو بطريقة أخرى. وتارة يقع في المتن، في المتن كما ذكرنا احتجم احتجر، أو المثال الذي ذكره الشارح هنا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحف إيه؟ شيء، صح، صحف شيئا من شوال، هي ستا لأنها كانوا يكتبون هكذا بدون نقط، فستا شيئا هي نفس الرسم. إذن يقع تارة في المتن وتارة في الإسناد. كما قالوا مثلا العوام بن مراجم بالراء والجيم، مراجم، صحف بعضهم فقال العوام بن مزاحم، مزاحم. عرفنا؟ طب يعني ما أهمية هذا الأمر؟ أن تكون على حذر، أن تكون على حذر، يعني وأنت تقرأ يعني تنتبه إلى أنه أحيانا يقع تصحيف، فأنت ستجد في الأصل الذي تأخذ منه الحديث يكون مصحفا، فستروي أيضا أنت مصحفا، أو تأخذ المعنى كما ذكرنا في تغيير المعنى، تأخذ المعنى وترويه، تنقله عن شيخك أو بدون عزه، لكن سيكون المعنى هذا خطأ وأنت تنقله أيضا. يعني معرفتك بوجود ما يسمى بالتصحيف، وهو كما في عصرنا الآن بالأخطاء المطبعية التي توجد في الكتب، يجعلك على حذر. أنت الآن وجدت كلمة تشك فيها أو لا تفهم معناها، إذن هناك احتمال أنا لا أفهم المعنى الكلمة، أرجع إلى المعاجم أو إلى الشروح، أو تكون هذه الكلمة مصحفة، ولذلك لا تجد من يذكرها في الشروح ولا في أي شيء ولا في المعاجم، يعني تكون على معرفة بوجود ما يسمى بالتصحيف، سواء كان في المتن أو في الإسناد. لماذا؟ لأنك ستقول الرواية هكذا، الرواية هكذا. طيب ماشي، لكن الرواية هكذا أحيانا يقع التصحيف فيأتي المتن بالرواية وبالإسناد خطأ، سواء كان في السند أو في المتن خطأ، سينطقه الشيخ خطأ وستأخذه أنت خطأ، حتى لو كنت تأخذ من المشايخ، لأن المشايخ أحيانا من أين أتى التصحيف أصلا؟ يأتي من الرواة، والراوي قد يكون يعني مشهورا، صح؟ ولذلك لما يعني تسمع الحديث من عدة من الأشخاص، أو عموما العلوم عموما تسمع من عدة مشايخ يكون أفضل. لذلك يقولون لن تعرف خطأ شيخك حتى تقرأ على غيره، يعني هو سأعطيك جملة من العلوم، لكن في هذا العلم أكيد عنده أوهام أو عنده أخطاء، صح؟ لأنه بشر. طيب أنت ستأخذ ما أعطاك إياه، طب كيف سأعرف على الأخطاء القليلة التي وقع فيها؟ بقراءة على غيره سيقول أنت هذه المسألة جيد جيد جيد جيد، ثم يأتي لا ماذا تقول؟ هذا خطأ. تقول أنا سمعته من فلان يقول لا هو أخطأ في ذلك، عرفت؟ فالرواية هكذا، حتى في الرواية. وفي تصانيف طبعا، تصانيف وفي عندكم في تحقيق محقق قال أشهر وتصحيفات المحدثين للعسكري، مطبوع في 3 مجلدات، وهناك أيضا خطابي له كتاب إصلاح غلط المحدثين، خطابي مهتم بإصلاح غلط المحدثين، حتى اسمه كده إصلاح غلط المحدثين. والدارقطني أيضا له كتاب لكن قالوا غير مطبوع. طيب من تقسيمات هذا التصحيف، يقولون تصحيف البصر وتصحيف السمع. تصحيف البصر يعني يأتي من الكتب، أنت مثلا تقرأ في المخطوط فيشتبه عليك الكلمة مثل احتجم واحتجر، مثل ستا وشيئا، هذا من البصر. لكن أحيانا يأتي من السمع، وهذا يحدث، يعني إنسان يخاطبك حتى في غير درس العلم فتظن أنت شيئا آخر وتكتبه وتقول أنت حدثتني بذلك. يساعد على ذلك قالوا إن كان من نفس الميزان الصرفي، يعني كالمثال اللي احنا قلنا في الإسناد، مراجم مثلا، مراجم، مزاحم، كنت على بعد يعني ممكن يشتبه عليك الخطأ في الأعلام. يعني تقريبا أيوه طيب. أخيرا هناك تقسيم من ابن حجر. ابن حجر يقول يعني هذا المصحف نقول إذا تم التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط نطلق عليه أنه مصحف، وإن كان تغيير مع شكل الحروف مع بقاء صورة الخط يبقى محرف. شكل الحروف يعني ايه؟ يعني الضبط، الضمة، الفتحة، هذا هو شكل. يعني هو قال ذلك، يعني وليكن هذا مصطلح يعني يضعوه لأهل الحديث، لكن طبعا المتقدمون لم يلتفتوا لذلك، يعني ليس هذا المصطلح كان مصطلح المتقدمين، لكنهم يقولون صحف فيه، أخطأ فيه، يستخدمون عبارات مختلفة. كما ذكرنا دائما أن العبارات لم تكن قد استقرت على مصطلح معين عموما، فهذا أيضا منهم. لذلك لما نقول لا المصحف هو كذا والمحرف هو كذا، لا هو الذي يعني أشار إلى هذا الضابط هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول محرف المصحف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، مثل طب شيئا أو ستا أو شيئا، يكون هذا مثاله. ها؟ لماذا؟ لأن الخط واحد، الخط واحد، لكن في بالنسبة لشكل الحروف مثل مثلا عنزة، صلى إلى عنزة، طب النون مفتوحة عنزة صح، والعنزة قلنا الحربة، طب لو سكننا النون صلى إلى عنزة هتكون عنزة. عنزة اسمها ايه؟ ماعز. ايوه اسمه ايه؟ اسمه ايه ابو هريرة؟ انا وريتك العنزة في الزاوية، ارأيتك انا الماعز، ارأيتك عند الزاوية. صح؟ ما اسمه عندكم؟ كمبي؟ كمبي. فعنزة بسكون النون ماعز، وذكر في القرآن ومن المعز اثنين، معز، هذه المعز هي العنز، معز أو عنز، عرفنا؟ فهذا على يعني كلام ابن حجر الأفضل أن نقول وقع هنا تحريف أو وقع هنا تصحيف، لكن طبعا العلماء يستخدمون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، يعني والأمر واسع، لكن يعني ننبه حتى لا تتمسك وتظن أن هذا الأمر يعني يسير عليه كل العلماء. لا، يعني هذا ضبط ابن حجر، إن سرنا عليه لا بأس، لكن لا تحاكم المتقدمين أو تفهم أن كلام المتقدمين كله كان يمشي بهذا النمط يعني أو بهذه القاعدة التي قعدها لنا. واضح؟ طيب طبعا كانوا يقولون لذلك لابد أن تأخذ من أفواه المشايخ والرواة وإلى آخره، لكن الرواة يعني طبعا الإجازات لا تفيد في هذا الموقف، لأن أنت سأخذ الكتاب حتى يعني في الغالب لا يكون مضبوطا كل الضبط، أو يكون أجزتك بترمذي مثلا، فأنت الآن لم تسمع الحديث منه، وإن سمعتها ربما فاتك شيء، أو ربما تنسى، أو ربما لم تضبط أنت يعني حتى الشيخ نطقها صحيح، أو القارئ الذي يقرأ على الشيخ قرأ قراءة صحيحة وأنت لم تضبط خلفه، فستقع في هذا يعني. فأحتاج منك إلى تثبت، تثبت من العودة إلى كتب اللغة وكتب الشروح، تأتي مثلا كلمة مثل عنزة يضبطون الكلمة ويقولون ما معناها، الأعلام، لأن الأعلام طبعا يعني ممكن المتون تفهمها من كنت قويا في اللغة أو ترجع إلى المعاجم، لكن الأعلام ليس لها ضابط، الأعلام ليس لها ضابط، خاصة الأعلام المصغرة يعني مثل نسيبة ونسيبة، أنت الآن مكتوب نون سين ياء باء، ما هي؟ هي نسيبة أو نسيبة؟ لا تعرف، هذا لا يأتي إلا بالسماع أو بالنص في الكتب، يقولون نسيبة مثلا بضم النون أو بالتصغير، أو علي وعلي، الأشهر طبعا علي، علي، لكن هناك من اسمه علي، نعم قد يكون واحد، عرفنا، لكن كل هذه الأشياء لا تأتي إلا إما بالتلقي، وإن فقد التلقي، لأن في الغالب يعني مثلا أنت ستقرأ أوائل البخاري وتأخذ في الإجازة، أوائل الترمذي تأخذ في الإجازة، فلا تسمع الكتاب، وإن كان مطبوعا فهذا الضبط الذي في الطبع الله أعلم به، قد يكون مثلا أكثر صوابا أكثر من 90%، وهناك يعني من يخلط في الضبط، هناك كتب، هناك مؤسسات معلومة بالضبط الجيد، هناك علماء مشهورون مثل مثلا الشيخ أحمد فؤاد عبد البقي، تجد كتبه متقنة إلى غاية كبيرة جدا جدا، مثلا الموطأ ضبطه لؤلؤ والمرجان، قلما تجد تشكيل خطأ، يعني هو ليس المشكلة في ضبط الكتاب، المشكلة أنت تضبط الكتاب ثم تعطيه لمن يصف، ثم بعد ذلك تأخذ الكتاب أنت وتراجع هذا الصف، يعني لا تعتمد مثلا الشيخ فلان مثلا متقن للغاية وأعطاه، نعم هو متقن، لكن بعد أن أعطاه الكتاب خلاص انتهى، قد لا يرى الكتاب إلا مطبوعا، يحدث سقط ويحدث أشياء، لكن الأفضل للمطابع أن بعد أن تقوم بالمقابلة والمراجعة وكل شيء تأتي في النهاية تعطيه للشيخ مرة أخرى يقرأه، فهنا يخرج الضبط مثل ضبط إيه الشيخ مثلا أحمد فؤاد عبد الباقي، كانت كتبه جيدة جدا، وهناك طبعا مؤسسات حاليا جيدة أيضا تهتم بهذه الأمور. لكن كواقع نقع فيه الآن هو تحمل الكتب في الغالب بالإجازات سيجعلك تتحمل عبئا كبيرا أن تراجع الشروح أو المقابلة مع نسخ متقنة، يعني مثلا نريد الآن مثلا نقرأ الترمذي لابد في نسخ متقنة معنا ستوفر علينا، لكن معظم الكتب لا يخلو طبعا كتاب من خطأ، يعني حتى ونحن كنا نقرأ في الأزهر كانت مثلا نسخ كانت أحيانا تكون خطأ في بعض الكتب، تكون خطأ يعني يكون سقط، أحيانا يدخل حديثا في حديث، يعني أحيانا مثلا كان في سنن أبي داود أحيانا أبو داود بعد أن يذكر طبعا أولا السند يذكر السند ثم يذكر المتن، هذا هو الأصل، في بعض الأحيين يذكر السند ويذكر المتن ثم يذكر سند آخر لنفس الحديث، يذكر سند آخر، يعني بدل من أن يذكر الإسناد ويقول حاء ويحول الإسناد، لا، هو يذكر السند ثم يذكر المد ثم يذكر سند آخر ينبه به على أي شيء، علو إسناد مثلا، قد يكون راوي مثلا مدلس وقد صرح في الحديث، المهم أن يأتي بإسناد آخر في آخر الحديث بعد المد. فبعض الكتب وقعت أكثر من مرة تأخذ هذا السند الذي أتى بعد المد تجعله أول السند للحديث التالي، يعني نحن الآن في حديث رقم 7 مثلا، هو أتى بحديث رقم 7 أتى بالسند وأتى بالمتن ثم أتى بالسند متعلق بنفس الحديث رقم 7، فهم أخذوه ووضعوا عليه 8 الحديث الثامن، وحدثنا فلان ومشى وأدمجه في السند الحديث الثامن أصلا، ولذلك تجد مثلا إسناد كبير جدا أكثر من 10 لأنه أخذ من السند الأول ودعوه إلى السند الثاني فكبر، عرفنا؟ فأنت مثلا لو كان معك إجازة بأبي داود ومعك نسخة من هذا الكتاب كيف ستقرأه؟ ستقرأه بهذا السند، عرفنا؟ فلذلك يحتاج منك بعد ذلك البحث عن نسخ متقانة توفر عليك، ثم يقف عليك إشكال، أو أحيانا هذه النسخة المتقنة يعني يكون فيها أخطاء قليلة جدا، نستعين بالشروح، نستعين بالشروح التي تضبط المتون وتضبط لنا الأسانيد أيضا. لكن أنك يكون معك الإجازة ثم ستروي الكتاب، كيف ستروي؟ عرفنا؟ يبقى لابد من رجوع إلى الكتب أو الطبعات المتقنة، هذا سيوفر عليك أكثر من 90%. ثم قد يكون هناك ملاحظات ممكن أن نرجع فيها إلى الشروح أو نتوقف فيها، إذن سيكون بعد ختم الكتاب الملاحظات قليلة جدا، والكلمات التي يعني لم نتوصل إليها إلى حل قطعي قليلة جدا في الختمة. لكن أي نسخة ويقرأ الطالب سيقرأ بأخطاء كبيرة ويقول أنا قرأت على شيخ فلان وهكذا، وهذا طبعا ما ينبغي يعني. فهذا من الناحية العملية، من الناحية العملية ينبغي بعد أخذ الإجازات كل كتاب نريد أن نقرأه نرجع إلى الطبعات المتقنة. أحيانا تكون الطبعات قديمة جدا مثل طبعات الحلبي، تكون هذه تصحيفاتها قليلة جدا، وأحيانا يكون بعض المحققين كان من الإتقان بمكان مثل الشيخ شاكر مثل الشيخ عوامة وهكذا، يعني بعض المحققين يكون مشهورا بالإتقان وأنه يراجع الكتاب قبل الطباعة. هناك مؤسسات يعني لا أريد أن أذكرها طبعا حتى لا يكون من باب الدعاية، لكن هي معروفة، هناك مؤسسات طبعا سيئة للغاية وسيئة السمعة، فهمنا؟ وأحيانا يكون العيب منها وليس من المحقق، يعني المحقق يكون بذل مجهودا في الكتاب وضبطه ضبطا جيدا ثم يعطيه إياها وهي تأخذ بقى تصفه، قد تقابله مرة، قد تأخذ الكتاب ولا تقابله بالمرة، ممكن يعني يكون صراع تجاري. يعني أنا مثلا صاحب مكتبة وأعلم أن هناك كتاب ناقص في السوق، فأنا أريد أن أطبع هذا الكتاب لينزل في السوق لأنه غير موجود الآن، لكن أسمع أن مطبعة أخرى مؤسسة أخرى تطبع الكتاب في نفس الوقت، هنا يحدث الصراع، يعطي لكاتب الكمبيوتر أو أكثر من واحد أكتب بسرعة بسرعة، يكتب بسرعة ما فيش مقابلة يطبع حتى تنزل الكتب منه في الأسواق قبل الآخر، فهمنا؟ فهذا قد يحدث أحيانا يكون هذا السبب يعني. ولكن لو ردوه للمؤلف أو المحقق الأصلي وينظر فيه سيكون هذا جيدا يعني. عرفنا. هذه يعني نصيحة أرجو أن تنتبهوا إليها عند قراءة الكتب، عند قراءة الكتب لا تقرأوه والسلام، لا، أحيانا يكون هناك أخطاء، أخطاء يعني، يعني حتى مثلا في قراءة الشمائل نحن قرأناها مرة في المضيفة، لكن كانت هناك أخطاء خاصة في الأسانيد، خاصة في الأسانيد يعني، يعني يعني نريد مراجعة لهذه الكتب التي تنتشر قراءتها يعني. لأن المتون ممكن ينتبه إليها الشيخ، المتون ممكن ينتبه إليها، الإعراب ممكن ينتبه إليها الشيخ، لكن الأسانيد طبعا يعني تمضي. انتهينا من المصحف. طيب ما فائدة المصحف؟ ما فائدة درسنا للمصحف؟ يعني ماذا استفدت أنت من دراستك المصحف؟ الاستفادة العملية يعني. يعني لا أريد أن تقول مصحف هو كذا كذا، لا لا لا لا، أنت في حياتك العملية بعد سماعك هذا الكلام ما الذي استفدته؟ ما الذي تنوي أن تفعله عمليا؟ لا شيء. هذا سؤال سهل، سؤال سهل. أنا لا أقول لك أعرف المصحف، وذلك أنا لم أقرأ أصلا التعريفات، يعني يعني صرت أكره هذا الشيء، لأن الطلبة دائما يحفظون التعريفات ويتركون الأمر. يعني أولا الانتباه أصلا لموضوع الأخطاء التي توجد في الكتب سواء في المتون أو في الأسانيد، معالجة ذلك، معالجة ذلك بالرجوع إلى النسخ المتقنة قدر المستطاع. هذه النسخ قد تكون قديمة مثل الطبعات القديمة في الحلبي وغيره، أو تكون مؤسسات حديثة تهتم بالعلم فعلا، لأن الاهتمام بالعلم يجعلهم يدفعون مالا. فهمنا؟ يعني لماذا لا لماذا تهتم بعض المؤسسات بالعلم واخرى؟ المكسب. يعني بعد صف الكتاب، بعد كتابته على الكمبيوتر، الان في اخطاء صحيح؟ لابد ان يقابل الذي صفه على الكمبيوتر مع الكتاب الاصلي. انت تمسك نسخه وانا نسخه ونقرا، اقرا ما عندك، تقول والمختلف وهو او ياتي حديثا، اقول لا ليس او وهو أن يأتي، تصوب أنت أو تجعل الواو نون. فهمنا؟ طيب هذه تسمى المقابلة. هذه المقابلة فيها شخصان، هو سيدفع له ولي، صحيح؟ طيب بعد الانتهاء من المقابلة تذهب إلى الذي صف على الكمبيوتر مرة أخرى، ينظر إلى الأخطاء، هو كاتب أو هي أن، يصوبها هنا. بعد ذلك نتأكد من أنه صوب كل التصويبات، صحيح؟ بعضهم يجعل فيه مقابلة مرة أخرى، المقابلة هذه يحدثها مرة أخرى، إذا المقابلة مرتين، إذا واحد سيدفع مرتب باثنين مقابلة، الثاني سيدفع مرتين ثم مرتين، إذا سيدفع أربعة، ثم يعني يدفع الكتاب لشخص يعني يكون أكثر خبرة ويقرأ الكتاب منفردا، لأن المقابلة مع السرعة تمضي كلمات خطأ وأنت لم تنتبه إليها، لكن بعد الانتهاء إنسان واحد فقط يقرأ الكتاب كلمة كلمة، والذي يشك ينظر إلى الأصل، معه الأصل ينظر فيه. عرفنا؟ فهنا يأخذ وقت ويأخذ مال، لأنه سيدفع إلى أربعة في المقابلة ويدفع إلى الذي سيقرأ منفردا، لكن الآخر سيدفع لاثنين فقط أو قد لا يدفع أصلا، لا يوجد لا توجد مقابلة بالمر، عرفنا؟ لكن بعد ذلك طبعا هذا دفع مالا مالا، يعني أورثه الله يعني سمعة حسنة وصار ذا شهرة. إذا أتتك الكتب من هذه المؤسسة أو من هذه الدار فأنت تشتريها وأنت مطمئن، حتى لو لم تعلم المؤلف أو المحقق، لا مؤسسة محترمة تأخذ منها الكتب وأنت مطمئن، بخلاف غيرها يعني. عرفنا؟ إذا نأخذ النسخ المعتمدة بقدر المستطاع، وإذا أشكل علينا شيء يكون معنا شروح. يعني هذا ما كان يحدثه يعني الشيخ علي جزاه الله خيرا في قراءة السنن، يعني كانت طبعات مختلفة، وطبعا هناك طبعة معتمدة، لكن لا بأس لو إنسان عنده خلاف ممكن نقول وننظر، فهمنا؟ وإن أشكل شيء في النسخ يوقف الدرس، وعندنا مكتبة يعني إلى حد ما ننظر في الشروح، أنت تنظر بقى في مثلا عمدة القاري، وهذا ينظر فتح الباري، وهذا ينظر في المقدمة، وهذا ينظر في النهاية في غريب الحديث، فهم؟ إلى أن نصل إلى شيء ما يعني، فتكثر الاستفادة ويقل الخطأ. يعني لو أنت مشيت على هذه الطريقة يكون معك نسخة يعني إلى حد ما يعني دقيقة إلى الغاية، يعني تقل أو تندر الأخطاء فيها، لكن بغير ذلك يعني أنت ستروي كيفما شاء وهكذا، يعني سيكون لا فرق بين القراءة والإجازة، صح؟ لكن ينبغي أن تكون النسخ متقنة، وما يشكل عليك كما يقولون هم، ما يشكل عليك تضبطه بقلمك، سواء بقى في الصرف أو في النحو أو في الأعلام، لأن الأعلام طبعا يقع فيها الخطأ ولا ينتبه إليها أحد، الأعلام بالسماع فقط ليس بدراسة النحو أو غير، صحيح؟ قد يكون اسم أعجمي حد. فهذا ما نستفيده من المصحف، عرفنا؟ طيب ماذا استفدتم من المصحف؟ مفيش، ما احنا مش هنخش في المسلسل، يعني عايزين واحد كده ربنا يفتح عليه ويقول ماذا استفاد من المصحف، ليس ماذا فهم، لا ماذا استفاد، ماذا سيفعل حين يقرأ الكتب. لا يوجد، ولد انت جريء يعني، كنت بتقرأ في الميراث، قول ميكروفون اهو، فاز ميكروفون اهو اهو. استفادة من ماذا؟ من المصحف. درس المصحف يعني بتتكلف، نحن نتكلم مع بعض، لا شيء فيها. الكاميرا ليست عليك، ما تخافش، الصوت فقط هو الأساس. الحديث لا بد من تلقي من الشيوخ، ولا تقرأ الصحف بدون، لأن يدخل في الصحف التصحيح والتحريف. تمام سيدي، أحسن. وإذا عقدت جلسة لقراءة الكتب الحديث كيف ستفعل؟ إذا عقدت جلسة لقراءة كتب الحديث مثلا ترمذي أو أبي داود، المنهج المتبع سيكون في الجلسة كيف؟ اعتماد على إيه؟ على أتقن النسخ الموجودة، صحيح؟ صحيح. وما يشكل من النسخ نعود إلى الشروح. في مع المجلس يعني يفضل أن يكون في المجلس إما مكتبة مثل هذا ومعنى الكتاب، والأفضل أن يكون بعض الطلبة يمسك الكتاب المشروع، بحيث بدل ما نذهب إلى الكتاب ونوقف الدرس ونفتح، لا هو يقول لا أنا عندي كذا ضبطه كذا، فهمنا؟ وطبعا مع العلم أن هذا الضبط يعني هل غيره خطأ أو هذا هو المشهور، يعني بعد فترة ستتضح لك هذا الشارح يعني يقتصر على المشهور أو لا غيره خطأ أو ماذا وهكذا، فهمنا؟ طيب أحسنت، طيب جزاك الله خير. طيب أي استشكال في المصحف؟ طيب سنقف هنا إن شاء الله، ماشي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.